وَمَلَّسْتُمْ مِنْ رِزْقُ مِنْ رُسُلِهِ مِنْ لَدُنْهَ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ لُغُوبِ وَلَكِنْ لِيَقْضِي وَمِنْ رِبَاطُ كَأَلَّمْ مِنْ رَبِّكْ إِلَّمْ وَلَئِنْ رُجِعْتْ وَلَكِنْ لَا مِنْ رَأْسِهَا يُبَيِّنْ لَنَا مِنْ رَسُولِ فَإِنْ لَمْ مِنْ رَبِّهِمْ فَمَنْ لَمْ مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ لَدُنِّي فَإِنْ رَجَعَكْ مَنْ رَحِمْ مِنْ رَوْحْ أَلَّوْ وَمَنْ لَسْتُمْ مِنْ رُوحِي مِنْ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ مِنْ رُوحِنَا إِنْ لَبِثْتُمْ مِنْ رُسُلِنَا وَلَئِنْ رُدِدْتُمْ رأى خيرا لهم قولا لينا لعله توابا رحيما غفور رحيم ثمرة الرزق عيشة راضية وجنات لهم خير لكم بينات ليخرجكم فويل للذين محمد رسول باسقات لها آيات لقوم خافضة رافعة ورحمة لقوم آية لتسحرنا شر لهم وتفصيلا لكل خير للذين مفعولا ليهلك وبشير لقوم متحرفا لقتال رجلا لميقاتنا بإحسان رضي وإرصادا لمن بظلام للعبيد فتنة للقوم لآيات لقوم تكليم الرسل رجل رشيد عاما ليواطئوا رزقا لكم نوح ربه مبين ربما خير لو فاقع لونها بقرة لا فويل لهم أبدا الرضي مسلمة لك لرؤوف الرحيم.